هل يجوز جعل الزكاة رواتب شهرية لمدة سنة كاملة؟ رواتب شهرية لمن؟ لا، الزكاة لها، الزكاة لها مصارف بينها الله عز وجل في القرآن. أين الآية التي بينت؟ قول الله تعالى في سورة التوبة: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم ونعم والغارمين وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، بس ما في غيرهم. يعني للفقراء، يعني يدفعوا للفقراء بالتقسيط. نعم هذا جائز، يدفعوا للفقراء بالتقسيط يعني حفاظا عليه من الضياع. نعم هذا جائز. نعم. ما حكم الإفرازات النازلة من المرأة؟ هل تنقض الوضوء؟ نعم، هذه تنقض الوضوء، يجب عليها أن تتوضأ، كسلس البول وسلس الريح، هذه مثلها. النفرزات التي تخرج من رحم المرأة كهذه تنقض الوضوء. نعم. من أين يحرم سكان المهد؟ سكان المهد يحرمون من محاذاة رابغ، يحرمون من محاذاة رابغ، وفيه علامة هناك تدل على ذلك. نعم. هل يجوز للمسافر أن يجامع أهله في رمضان؟ نعم، المسافر له أن يفطر بالماء والطعام وله أن يجامع أهله. نعم. أجد في ما لم يقدم مسافر وهو صائم إلى بلده، فإذا قدم مسافر إلى بلده وهو صائم فليس له ذلك. نعم. أجد في نفسي صعوبة في إخراج الزكاة، فماذا تنصحني؟ نعم، هذا صحيح، يعني هذه الصعوبة عند كثير من الناس، لكن الإنسان المؤمن الحازم الفطن يتغلب على النفس الأمارة بالسوء والشيطان فيخرج الزكاة، لأن الزكاة حق واجب في المال، ليس لأحد اختيار. نعم. أنا اعتمرت هذه السنة وأحرمت بالنقاب على جهل، وسألت وقالوا عليك صيام 3 أيام، هل يجوز لي الإطعام بدلا من الصيام، علما أن عليها قضاء من هذا الشهر؟ لا، إذا لبست النقاب، إذا لبست النقاب جهلا فليس عليك شيء، إذا لبست النقاب وأنت محرمة جهلا فليس عليك شيء، لكن من لبس اللباس الممنوع في الإحرام تعمدا فيخير بين 1 من 3 أشياء، بين أن يصوم 3 أيام، وبين أن يطعم 6 مساكين، وبين يطعم 6 مساكين، وبين أن يذبح شاة لفقراء الحرم، هذا إذا كان عمدا. أما إذا كان جهلا أو نسيان فلا شيء عليه. نعم. لدي مال وأخرجت منه الزكاة، فهل يجوز أن أعطي هذا المال لشقيقي لكي يتزوج به؟ يعني قصدها المال المخرج، الجزء المخرج. نعم، إذا كان شقيقك من أهل الزكاة يجوز أن تعطيه إياه. نعم. رجل عنده راتب يكفيه هو وزوجته وأطفاله، ولكن لا يستطيع دفع إيجار المنزل، فهل يعطى من الزكاة؟ نعم، يعطى من الزكاة لأنه من أهلها، لأن المراد بمن كأب الفقير هو الذي لا يجد ما يكفيه وعائلته سنة كاملة، وهذا لا يجد ما يكفيه لأن السكن من الضروريات. نعم. ما حكم الزروع التي تسقى بآلة مثل القمح والذرة؟ لا هذا لا يتعجل الأخ، إن شاء الله نأتي إليها بإذن الله. نعم. نعم. هل يجوز أن أعتمر عن شخص قد اعتمر قبل وفاته؟ نعم، يجوز أن تعتمر إليه، لأن هذا من الإحسان، وما على المحسنين من سبيل، فلك أن تعتمر عن، سواء اعتمر عن نفسه أو لم يعتمر عن نفسه، لكن بشرط أنك قد اعتمرت عن نفسك. نعم. هل تزكي المرأة من ذهبها التي تستعمله للتزين؟ هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، جمهور الفقهاء يرون أن الذهب المستعمل ليس فيه زكاة، جمهور الفقهاء يرون أن الذهب المستعمل ليس فيه زكاة، وبعض أهل العلم يقول فيه الزكاة وذكر أدلة، فلحوط لك إذا كنت قادرة أن تخرج الزكاة خروجا من خلاف أهل العلم، وإذا لم تخرجي الزكاة من الذهب المستعمل فهذا قول جمهور العلماء من الصحابة والتابعين وغيرهم. نعم. عندي عدد من السيارات، هل أخرج لها زكاة؟ إذا كانت معدل التجارة نعم. لا، للاستعمال. لا، الاستعمال ليس فيها زكاة، الاستعمال ليس فيها زكاة. نعم. هل أموال التجارة عليها صدقة أم زكاة؟ وش الفرق بين هذه وهذه؟ الصدقة هي الزكاة، والزكاة هي الصدقة، فيها الزكاة إذا بلغت القيمة نصاب. نعم. بعض المصلين يقوم بتصويرك أثناء الدرس، هل أنت ترضى ذلك؟ لا، التصوير يا إخوان لا نريده ولا نرضى التصوير، لأن التصوير فيه وعيد شديد، التصوير فيه وعيد شديد. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، والذي يرضى بالتصوير كفاعله. فلا تصور يا أخوان، ثم أنتم تصورون الآن في المسجد النبوي، تصورون في المسجد النبوي، فالإنسان في المسجد يتقرب إلى الله عز وجل بالطاعات ولا يتقرب إليه بالمعاصي والمنكرات. نعم. ما حكم من شرب الماء في رمضان بعد الفجر وهو لا يعلم أن الفجر قد أذن؟ ليس عليه شيء، صيامه صحيح إن شاء الله، لأن الأصل بقاء الليل. وفق الله الجميع، نكتفي بهذا القدر وانصرف إلى الإفطار.